مهما كان حلمك مستحيل أو مهما كان كيف ما أنا كنت شايفة أن حلمي يحتاج معجزة، فكرة أنك أنت تكون متفائل هذه حتى لو في أشخاص واقعيين جدا يقولوا أن حتى كان تفائلت أنا فيش حاجة بتتغير، لكن إحساسك حيتغير وهذه حاجة كويسة. الأخ لؤي على الفيسبوك يقولي في الجروب يقولي تفائلوا بالخير تجدوه. أكيد. وأنا أزيده من الشعر بيتا فأقول الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفائل، التفاؤل شيء جميل في الحياة. خلينا نأخذ اتصال تو ونقوله ألو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أخباركم طيبين؟ عرفنا بنفسك أخي الكريم. معك نازي الكبير من بنغازي والله. مرحبا أستاذ ناجي. أهلا وسهلا. مرحبتين بك، أنت أخباركم؟ أشكركم على البرنامج السيق على والله وعلى القناة الطيبة. شكرا بارك الله فيك. تفضل أخي مشاركتك، هل عندك والله أنا خوف؟ مشاركتي طبعا بالنسبة لي أنا على البرنامج بالنسبة فيه تو البرنامج الهازل الخوف عرفت. وطبعا هي البرنامج أن الإنسان يكون متفائل عرفته. رائع جدا. هو أن التفائل هو حتى أن حتى أنا طبعا كما قلت لك أنا برنامجي حتى أنا عندي هاجس خوف طبعا يجيني مرة ينتابني عرفت. اللي هو بخصوص شنو؟ والله هو يعتبر بس زي الوسواس هيك، وسواس القهري هيك. وسواس تمام. أنت طبعا استمعت معنا الأخ فرج الفرجاني اللي هو كان عنده الوسواس وتغلب عليه بخصوص تجاه عائلته وأبنائه. إن شاء الله نحن حنعطوك حل بإذن الله تعالى. شكرا على مشاركتك ونستمع لاتصال آخر. هاني عندنا اتصال؟ ما عندناش اتصالات الآن. إذا زي ما حكينا يا نسيم عن التفاؤل وعدم اليأس. تمام عزيزين، حتى بنقول لك بالنقطة بخصوص التفاؤل إن ديننا يحثنا أن احنا نكون متفائلين، يعني حتى الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول أنا عندهم عبدي بي. أيوة. فهي أنك أنت تتفائل أو تتشائم هذه حاجة تخصك أنت، يعني فالأفضل أنك أنت تتفائل حتى لو أن ما شفتش نتيجة عملية حاليا في الحاضر، لكن أكيد مع الاستمرار حتشوف نتيجة اللي أنت تبيها المرضية بالنسبة لك. بدليل الكاتبة سوزان جيفرز اللي هي تفائلت بأن الكتاب سيكون له شأن عظيم وبعد 20 سنة ووجدت هذا التفاؤل فعلا. فالإنسان لازم يتفائل في الحياة. والله النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا، هو الذي لا ينطق عن الهوى، فتفائلوا بالخير فعلا تجدوه. توا تقريبا عن الاتصال فنقوله ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك أخي. طبعا أنا أصدني قبل شوية أنا فرجي فرجاني، ولكن الموضوع متعلق ببعض مرتبط ببعض يعني. يعني هي مسألة التنمية البشرية ومسألة الخوف من الأشياء، هي كيف مسألة الخوف يعني معلش يعني أسمح لي إن أنا نضوي في نقطة بس تعليق بسيط سريع. تفضل أخي الكريم. اللي هو موضوع الفدرالية، هي مسألة خوف من شيء غير معروف تمام؟ يعني مثلا الشعب معظم الشعب اللي ما يعرفش الفدرالية شو معناها تمام، يعني في دول اخرى عايشة بالفدرالية. لا لست نصيرة الفدرالية وانا ضد المركزية يعني في الاثنين يعني، لكن انا بنفهم ان الناس تفهم الشيء قبل، ولكن يمكن اللي يطرحوا فكرة الفدرالية بدون وخلوا قرار فيها بدون نطاق على الشعب هذا كان الخطأ يعني عرض معرض الموضوع. فطبعا هذا سبب النوم من الخوف، هذا يعني شاب دار فيه نوع من الخوف ومن الوسواس القهري الناس مش عارفه شنو اللي صاير بالضبط يعني. بارك الله فيك. شكرا. سامحني يعني هو الموضوع متعلق ببعض يعني. لا يعني اسف للشخص اللي لاقى اللي قلنا له بس هو مش عارف انا ما قصدتش قصدي مش يعني ممكن ما عندكش الفكره كافيه عن الشيء هذا يعني. بارك الله فيك اخي الكريم وهذا من طيب اصلك وكلامك الطيب. نحن نرحب بكل المتواصلين معنا عبر الهواتف البرنامج عبر اذاعه المناره اف ام. ذكروا اخيرا بهواتف البرنامج علي 061-909-7507 وعلى 061-471-75-51. يقول أخي لؤي في الفيسبوك نشكركم على هذا البرنامج الجميل والشيق والذي يعالج العديد من قضايا الشباب، نتمنى لك التوفيق أخي عزيزين وأختي نسيم. إن شاء الله يا ربي. شكرا لؤي على المشاركة الطيبة في هذا البرنامج. نأخذ اتصال مجددا. ألو. انقطع الاتصال. لازم نديروا توصية للشباب. يا شبابنا ويا فتياتنا، نحن لازم من توه لعند الأسبوع الجاي نبدو في التطبيق العملي. الوصايا اللي قلناها الكم يا ريت تسمعوها أكثر من مرة، وأكيد نحب نقولكم إن حنحاول ننزل النصائح والتطبيقات على صفحة الفيسبوك. حتنزل إن شاء الله اللي هي جروب اسمها لو حاولنا أو حتى صفحة. If we tried. If we tried IFWE TRRID. أيوة. فإن شاء الله بإذن الله حيكونوا معنا، ونتمنى اللي عنده هاجس خوف تجاه شيء معين يعلق ويرسلنا حتى على الإيميل

في ما يسمى بالخوف المحمود. جيد. اللي هو الخوف المحمود. اولا نحمد الله على نعمة الاسلام. الحمد لله. ليش نحمد الله على نعمة الاسلام؟ لقناعتنا بالقضاء والقدر. الامر الثاني يعبدون الله خوفا وطمعا. صح. والامر الثالث قال الله تعالى في الكتاب العزيز ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. صحيح. ما تظلمش نفسك بارتكابك للمعاصي او بظلمك للغير. تمام. وتصل الى مرحله الطمانينه اللي هي زي ما قالت الاخت اللي قبلي بذكر الله. فاوصيكم ونفسي بتقوى الله وذكر الله زي ما قلت في السابق. فعلا الامر هذا مهم لان نحمد الله زي ما قلنا على نعمه الاسلام في معاملتك مع الناس، ما تعدش على حد، ما تظلمش حد، صدقوني يعني انا هذه انا عن تجربه شخصيه لاني كنت ماشي في مسار وفيما بعد هداني الله الى اهل المعادله هذه وفعلا وجدت نفسي يعني من تجربه شخصيه اني انا حطيت الامور ثلاثة هذه امام عيوني وفعلا وصلت الى قناعه وطمانينه بفضل الله. نسال الله ان النفس المطمئنه يعني نرتقي ونقولها يعني. امين يا رب امين. ونشكركم على البادره الطيبه وبرامجكم الجيده والقناه الفاضله باذن الله. الله يفتح عليك. نحب نشكرك استاذ احمد، وهو ذكر نقطة مهمة أن إحنا كمسلمين نؤمن بالقضاء والقدر، اللي هو اللي ذكراته الكاتبة في أنك أنت فكرة أنك أنت قادر أنك أنت تتعامل مع أي شيء. يعني هم ممكن في الغرب ما عندهمش النقطة هذه، لكن إحنا كمسلمين نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كل حاجة يكتبها علينا أن هي أكيد فيها خير لنا، فهذه تهون علينا أن نحن نعرف نتقبله كل الأوضاع اللي الحياة تحطنا فيها. فهو هذا اللي هي حكت عليه الكاتبة، انك انت قادر انك انت تتعامل مع اي شيء مهما كان صعب. جيد جدا. خلينا ننبه على السريع لان الوقت بدا يداهمنا. بالنسبه بعض الاشخاص ذكرونا في التقرير الصوتي اللي هم محمد وبشير، خوفهم من الموت، التغلب على هذا الخوف لازم الانسان يعمل صالحا في الحياه حتى يستطيع، يعني نحن عارفين ان الموت بعد حساب، لذلك بمجرد ان نحن نعمل عمل صالح فيكون عندنا رصيد في الحياه. رقم اثنين هو احسان الظن بالله، لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، فبالتالي نستطيع ان نقلل هذا الخوف من الموت. الاخت ميمو تقول الخوف شيء طبيعي ولكن قد يقودنا الى ضعف الشخصيه، كيف ما قلنا ديما الاعتدال، كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. نسيم، الخوف من الحشرات والحيوانات، شو قصتنا من البنات؟ هم اغلب البنات يخافوا من الحشرات والحيوانات. تمام. لكن هي بسيطه جدا، هي انك ما فيهاش حاجه تخوف. يعني انت ممكن تقنع نفسك انك انت الحشره هذه شنت بتضرك، مهما ان هي مهما كانت شن هي، فهي مش حتضرك يعني. بعدين هو الخوف هذا يعني هو تقزز اكثر منه خوف من الحشرات. تمام. تمام. فهي عادي انك انت ممكن تقنع نفسك ان هي ما فيش حاجه حتضرك من الحيوانات او من الحشرات. كذلك هذه الرساله موجهه الى الاخ عمار الفناس الذي رسلنا على صفحه المناره، خوفي وهلزي هي الموت ويوم القيامه. نوجه اليه تلك النصائح. أحبتي الكرام، من أعمال أخت تهاني عرفات اللي تقول البرنامج شيق وجميل جدا وأشكركم أنت والأخت نسيم. نسيم، نحن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى للشباب والفتيات يأخذوا بنصائحنا ونكونوا قدمنا لهم ولو شيء بسيط من الفائدة إن شاء الله يا ربي. تحبي تقولي شيء في ختام الحلقة؟ أكيد. قبل ما نختم نحب نقول لكم إن نحن متفقين تماما على ذكرات سوزان جيفرس في كتابها، لسبب ان هي الافكار اللي هي طرحتها واللي هي ابهرت العالم وغيرت من حياتهم ومن سلوكهم هي اصلا ضمن تعاليم ديننا وعقيدتنا، ان نحن نكون افضل، ان نحن ما نخافوش الا من الله سبحانه وتعالى، ان نحن نحاول نقضوا على سلبياتنا، نطور من نفسنا، هذا كله ضمن ديننا، انك انت تكون افضل هذا واجب علينا ان شاء الله. في الختام نتمنى لكم حقيقة حياة سعيدة بعيدة عن الهواجس والعوائق التي تبعدكم عن تحقيق طموحاتكم وأهدافكم والعيش في هناء. لكم منا أجمل تحية، كان معكم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. استنوا منا الأفضل في الحلقات الجاية وإن شاء الله تكون حياتنا أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.